يا مبرور كل العمر وابن مغفور الذي اعتمر حجة مبرور كل العمر وابن مغفور الذي اعتمر ودرهك الدورة مع الذي حضر ودرهك الدورة مع الذي حضر في الكعبة المشهورة ومتع النظر حجة مبرور يا سعد اللي سهل وربي قد